حصريا على موقع مهرجانات. راحوا لفوا لفتهم بعد ما الدنيا زتهم، راجعين يكملوا لعبتهم ولسه قلبي يحبونا. لو عن فرص يا مدينا وقلنا برضو يخصونا، تبتنا فيهم بايدينا ومشوا هما وسابونا. جم شرفوا اهلا وسهلا تعرفوا، قلنا لقلوبنا بعدكم ان حبوا تاني استنضفوا. جم شرفوا بيمثلوا بيحلفوا، نرجع تاني ده بيحلموا، كبروا يا عيني وخرفوا. جم شرفوا اهلا وسهلا تعرفوا، قلنا لقلوبنا بعدكم ان حبوا تاني استنضفوا. جم شرفوا بيمثلوا بيحلفوا، نرجع تاني ده بيحلموا، كبروا يا عيني وخرفوا. ثقتهم بس صراحة أول مرة نشوف ناس حبيناهم عملوا العكس، لا صانع عشرة ولا معروف. راجعين يقلبوا في الماضي وكأن جرحنا كان عادي، خلصت خلاص الحكاية دي وبقيتوا بالنسبة لنا ضيوف. قوم شرفوا أهلا وسهلا تعرفوا، قلنا